وأنا أعتقد اعتقادا جازما في طلاب العلم أنهم يريدون نصرة السنة ولا يريدون الفتنة ولا يريدون الشر، لكن بعضهم يخطئ أحيانا فيحتاجون إلى النصيحة الرفيقة، الكلمة الحانية الطيبة التي تبعد الشر وتثبت على الحق. وأنا كلامي ككلام غيري قد يكون حقا وقد أخطئ فيه، لكن والله لا أتعمد أن أقول باطلا. والكلام يعرض على الأدلة والقواعد الشرعية وعمل السلف الصالح رضوان الله عليه، ويعمل به في إطار ذلك. يا إخوة، يا طلاب العلم، يا من أكرمكم الله بهذا الإكرام العظيم محبة السنة والسلفية، ارفقوا ببعضكم واجمعوا قلوبكم على الحق والسنة وناصحوا بعضكم، وليكن حب أحدكم لإصابة أخيه الحق أعظم في نفسه من تحصيل كنوز الدنيا. قد يخطئ أخوك اليوم وغدا يرجع، افرح برجوعه وشجعه واحمد الله أنه رجع عن خطأ، ولا تنشر خطأه وتستر رجوعه. بعض طلاب العلم يخطئ هداهم الله، يكون أخوه أخطأ في أول ما جاء المدينة، ثم ما شاء الله تعلم وتبين وترك ذلك الخطأ والحمد لله. يأتي يقول هذا الرجل في قلبه مرض، عندما جاء إلى المدينة قبل 7 سنين كان يفعل كذا وكذا. طيب يا أخي، أنعم الله عليه وعرف وتعلم، والآن الحمد لله من خيرة الناس، انشر أنه من خيرة الناس، أعن على نشر الحق وعلى انتشار الحق وعلى اجتماع أهل الحق بحق. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير. والله يا إخوة، والله هذه الدنيا غرارة، والله إنها غرارة، قد تشعرك بالقوة فتتجبر على من هو أضعف منك، لكن قسما بالله ما هي إلا أيام وستدخل حفرة وحيدة، لن ينفعك أحد إلا ما علم الله من صلاح قلبك وسلامته. والله لو شجعك الناس جميعا ورفعوك إن لم تكن سليم القلب مصيبا للسنة لن ينفعك أحد، ستسأل في ذلك القبر وتبتلى تمتحن وتسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأحي قلبك بالسنة مخلصا لله سبحانه وتعالى، واعمل على وفق السنة، واصبر، وكن رفيقا الرفق الشرعي، وراقب الله فيما تقول وتفعل، ولا سيما في تعاملك مع إخوانك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.